يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. شرح حائية ابن أبي داود لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراج، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة التاسعة لعام 1423 من الهجرة لجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله تعالى أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وإنهم والراس لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. قول الناظر وإنهم يريد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليه، الذين تقدم ذكرهم ونوه بمنزلتهم، وتقدم القول في مذهب أهل السنة والجماعة فيهم. والصواب في هذه الكلمة هو أنها بالواو والرسم، تعين أنها وإنهم والرهط، لأن الناظم فسر الرهط في البيت الذي بعده بقية العشر. فإنهم يعني فإن الخلفاء الراشدين وبقية العشر والرهط، لأنه فسرهم. والرعب اسم جمع لا واحد لهم من لفظة، وهو يطلق على عدد معين من الثلاثة إلى العشرة في المشهور. وإنهم والرعب لا ريب فيهم على نجب الفردوس، لا ريب فيهم يعني لا شك، يعني لا شك في فضلهم، أو لا شك في أنهم على نجب الفردوس، إشارة إلى بشارتهم بالجنة. فهؤلاء العشرة أبو بكر عمر عثمان وعلي وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص طلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيده بن الجراح والزبير بن عوام، هؤلاء هم العشر. فذكر الاربعه الاول في الابيات الماضيه، وذكرت بقيه العشره في البيت التالي، واشار في هذا البيت الى ما ورد في حقهم وفي شانهم من بشارة الجنة. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد في الجنة، سعد وسعيد في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وطلح في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، والزبير العوام في الجنة. روى هذا عبد الرحمن بن عوف، ورواه أيضا سعيد بن زيد، وكلاهما من العشرة. ولما روى سعيد بن زيد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عد تسعة، عد تسعة وسكت، فسئل من العاشر فقال سعيد أو قال أنا رضي الله عنه وعنه. فيجب أن نشهد لهم بالجنة تصديقا لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فنشهد لهؤلاء العشرة في الجنة بأنهم في الجنة بأسمائهم بأعيانهم، علموا أنهم في الجنة بخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلم الناس، ولا تزدهم هذه البشارة إلا جدا واجتهادا في طاعة الله وفي الأسباب الموصلة إلى الجنة. لم يوجب لهم ذلك فتور العزائم والاتكال على هذه البشارة. ليسوا من الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، لا، هؤلاء لا يتكلون على ما ورد من الوعد وما ورد في حقهم من الوعد الصادق الوعد المحقق المتيقن. ورد هذان الحديثان اللذان رواهما الإمام أحمد وغيره في حق هؤلاء العشر. ثم إن لبعضهم يعني بشارات خاصة مثل أبي بكر، عمر، عثمان، كما جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى حائط دخل وجلس على القليل، فجاء أبو بكر وكان معه أبو موسى فوقف على الباب بوابا للرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء أبو بكر فعرك الباب فقال من؟ فقال أبو بكر، فاستأذن له النبي عليه الصلاة والسلام فقال أذن له وبشره بالجنة. ومثل هذا قاله في عمر، ومثله قاله في عثمان، قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى الصيف، فقال الله المستعان رضي الله عنهم. وهؤلاء العشرة هم أفضل الصحابة على الإطلاق، الأربعة الخلفاء تقدموا أن ترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة، هذا هو الذي استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة. وأما الستة فهم بعدهم، فهم أفضل الصحابة بعد الأربعة، بعد الأربعة وليس فيه ولا ترتيب لبعضهم مع بعض. فالنووي رحمه الله أشار إلى هذه الفضيلة في هذا البيت، وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس، نجب جمع نجيب أو نجيبة، فقال لها النجائب نجيبة ونجائب، وهي الرواحي الحسنة القوية. والفردوس اسم من أسماء الجنة أو اسم لدرجة من درج الجنة وهي أعلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. لا إله إلا الله. وجاء ذكر الفردوس في القرآن والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. على نجب الفردوس بالخلد أو في الخلد تسرح، يعني من نعيم الجنة أنهم يرقبون النجائب ويسيرون عليها ويسرحون في منازلهم في طول الجنة وعرضها في منازلهم التي أنزلهم الله فيها. والحديث عن الجنة في القرآن وفي السنة مستفيض وكثير، ومما يجب الاعتقاد والإيمان بالجنة والإيمان بالنار كما في حديث عبادة بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمد عبده ورسوله، أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمله. والله تعالى يرغب عباده بالإيمان به وتقواه والعمل الصالح بذكر ما أعد لهم من النعيم المقيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها النار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وهذا المعنى يثنى في القرآن بألفاظ متنوعة مختلفة، وكذلك الوعيد وعيد أهل النار، والله يجمع بينهم ويقرن بينهم فيذكر الجنة فريق في الجنة وفريق في السعير: بل من كسب سيئات وأعطت فيها خطيئته أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، إلى غير ذلك من الآيات. ثم قال الناظم توضيحا للكلمة والرهب: لا ريب فيهم وضع، قال بعد هذا البيت: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهري، الفهري وعامر فهري، نعم، وعامر فهر والزبير الممدح، هؤلاء ستة. فأما سعد فسعيد فهو سعيد بن زيد بن نوفل العدوي من قبيلة عمر رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص المشهور القائد المشهور الذي قاد المعارك في الفتوح الإسلامية، هو سعد بن أبي وقاص واسمه مالك، فهو سعد بن مالك الزهري بني زهرة، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم بكلاب أحد أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، بمناسبة من قصي ابن كلاب، قصي ابن كلاب. وعبد الرحمن بن عوف كذلك، الرحمن بن عوف الزهري هو الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لما اختصم خالد ابن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. يريد عبد الرحمن وأمثاله من السابقين الأولين: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا مد. وطلحة بن عبيد الله صاحب المواقف والفضائل، وهو الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد، وكان يزب عنه، وكان يقي الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه ويناظر عنه، وحتى تصيب بيده فشلت يده. في سبيل الله وفي سبيل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعامر فهر يعني بني فهر، فهر أحد أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، ولعله جدي العاشر، والمشهور أنه هو الذي لقب بقريش فهر، جد الرسول عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر في بعيد، عامر فهر يعني عامر بني فهر، فهو فهري كما تقول مثلا هذا أبو بكر كيمي من بني كيم، وعمر عدوي، وعثمان أموي، وعلي بني هاشم هاشمي. فالشاهد أن هذا أبو عبيدة، وهو الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن جراح. أبو عبيدة وآخر عشر الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي، الذي قال هي الرسول عليه الصلاة والسلام: لكل نبي حواري وحواري زبير. وكلهم لكل منهم فضائل خاصة، وهذه البشارة بشارتهم بالجنة فضيلة مشتركة بينهم، فضيلة مشتركة، ولكل واحد منهم فضائل اختص بها ووردت في حقه، وهي مدونة في كتب السنة وفي كتب العقائد. فرضي الله عنهم وأرضاه. فيجب الإيمان بما لهم من الفضائل، يجب الإيمان بما لهم من الفضائل، يجب الإيمان، يجب إنزالهم منازلهم، أن نعرف لهم منازلهم، فنعرف منزلة أبي بكر في الأمة، منزلة عمر، منزلة عثمان، فلا نسوي بين من فضل الله بينهم. الله فضل الأنبياء بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض الذين على بعض، فضل الرسل كذلك فضل بين الصحابة، فضل الصحابة بعضهم على بعض، نعم جزاكم الله. وسبط رسول الله وابن خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبحوا. يقول وسبطي، لا أدري ما وجه نصب سبطي، وهذا البيت لم يثبته الشارع ولم يتكلم عنه، هذا البيت لم يرد عند الشارع، السفارين لم يذكر هذا البيت. ومقتضى السياق أن يقول وسبط رسول الله وابنا خديجة، والوزن لا يختلف، سبطا سبطا ما ظهر لي وجه النص سبطي، لأن الأسماء اللي قبلها سعيد وسعد هذا توضيع بدل من قوله أو خبر مبتدأ محذوف سعيد وسعد إلى آخر، هم يعني هم سعد وسعيد إلى آخر. ويقول وامدح وامدح سبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابني خديجة، والمراد بهما الحسن والحسين، ابن علي المراد بهما الحسن والحسين رضي الله عنهما ابن علي وابن فاطمة. وسبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وابني خديجة، هذا هو الذي يظهر أنه يريد بالسبطين والابنين الحسن والحسين، أما سبط رسول الله فهذا لا شك فيه، لكن قوله وابني خديجة يعني احتمال كان في بعد أن يريد ابني الرسول عليه الصلاة والسلام القاسم أو الطاهر والمطهر، يعني أبناء الرسول مات صغارا من خديجة، فإن خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها هي أم أولاده، لم يولد للنبي عليه الصلاة والسلام من غيرها إلا ابنه إبراهيم من سرية الجارية مارية، وإلا فأولاد الرسول من زوجته الأولى خديجة بنت خويلد رضي الله عنه، فما بيظهر أن قوله وسبطي رسول الله وابن خديجة يعني ابن باعتبار أنهما ابن بنتها ابن بنتها. وفاطمة ذات النقاء ذات النقاء تبحبح، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها منه المنزلة العظيمة، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وقال فاطمة بضعة مني يريقها ما يريقها، يريبني ما يريبها، يريبني ما يريب رضي الله بضعة مني أول. وجاء في شأنها أنها سيدة نساء أهل الجنة، فهي وأمها وعائشة رضي الله عنها ومريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، هؤلاء هن أفضل النساء، هذه الخمس فضليات نساء العالم. وأما الحسن والحسين فهما سبط رسول الله وجاء في فضلهما أحاديث ومن فضلهما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهما واحتضانهما صغارا ومما ورد أنهما سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحسن إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فهما معدودان يعني هما أمهات المؤمنين كلهم من المبشرين بالجنة. ومذهب أهل السنة والجماعة أنه إنما يشهد بالجنة لمن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يشهد لمعين بالجنة إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة والحسن والحسين وفاطمة وسائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. نعم بعد ذلك. وعائشة أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم يمنحه. يقول وعائشة أم المؤمنين وعائشة يعني وعائشة ويسمى هذا الحذف حذف التاء يسمى ترقيم. والأكثر ما يقع في النداء يقال يا عائشة يا فاطم يا خديج. ويأتي الترقيم أحيانا في غير النداء قليلا وهذا منه. والذي أوجب له الترقيم هو يعني رعاية النظم لأن النظم لا يسعفه أن يعبر بما يريد. وعائش كانوا على عطف على قوله وفاطمة وفاطمة ذات النقاء الممدح ذات النقاء تبحبح ذات النقاء والطهر فاطمة. فقوله وعائش معطوف على ما قبله وعائش أم المؤمنين فهي إحدى أمهات المؤمنين. وكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهن هذا الوصف أمهات المؤمنين بنص القرآن وأزواجه أمهات. وهذه أمومة منزلة واحترام ليس لهن أحكام الأم من حيث يعني النظر والمحرمية والخلوة لا إنما أمومة احترام وفضل ومنزلة. وأزواجه أمهاتهم وعائشة أم المؤمنين فأشارت البيتين إلى فضل خديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عنها. وذكرت أن هذه الثلاث مع مريم وعائشة هن أفضل نساء العالم. ويقترب على السنة في المفاضلة بين خديجة وعائشة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فمنهم من فضل خديجة وقال إنها أفضل أمهات المؤمنين، ومنهم من فضل عائشة على الإطلاق. ولكل وكل يستدل بما ورد في فضل الواحدة منهن. وتوسط قوم فقالوا إن كل منهما أفضل من الأخرى عن الوجه، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن وذلك بأن خديجة لها فضل السبق إلى الإسلام والمؤازرة للرسول والمعاونة له على أمره في وقت الشدة، أول ذلك عندما نزل عليه الوحي بحراء وجاء يرتعد خائفا وذكر يقول ذكر لها مكان وقال إني خشيت على نفسي، فقالت له القول المعروفة التي تدل على رجاحة عقلها وعمق فهمها وعلمها بالله أيضا، كلا والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم تقر الضيف تكسب المعلوم وتعين على نوائب الحق. وعائشة أفضل من جهة الفقه في الدين والتبليغ لأحكام الدين، فحملت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا كثيرا وبلغته، فهذه فضيلة تختص بها ليست لخديجة، ولخديجة فضيلة تختص بها ليست لعائشة. والله أعلم في أيهما أفضل عنده، أما من حيث الفضائل فلكل منهما فضيلة تتميز بها على الأخرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب خديجة ويذكرها ويقول كانت وكانت وكانت، ويذبح الشاة ويقسمها على خلائل وصديقات خديجة، وكانت عائشة رضي الله عنها تغار منها وهي ميتة، تغار طبيعة طبيعة الإنسان تغار منها. والله أعلم بالفضل، لكن خديجة لها شأن عظيم، كيف وقد جاء جبريل يبلغها بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم السلام من ربها، اقرأ، جاء جبريل وقال إن الله يأمرك أن تقرأ على خديجة السلام وبشرها بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا رصب، أو كما جاء في الحديث. هذه فضيلة عظيمة. ثم يقول الناظم بعد هذا والحديث عن فضائل هؤلاء السادة والفضلاء والفضليات وهؤلاء الأخيار طويل وطويل، وقرأوا السفارين رحمه الله في الحقيقة قد أجاد وأفاد وأحسن في شرح هذه المنظومة الحائية. يقول الناظم وعائش أم المؤمنين، وعائشة أم المؤمنين وخالنا خال المؤمنين معاوية، معاوية بن أبي سفيان أول ملوك المسلمين، نعم معاوية أكرمني ثم أمنع. يقول معاوية أكرم بي، أكرم بي على أسلوب تعجب أي ما أكرمه، ثم أمنعه ثم أمنعه. هذه الكلمة في الحقيقة مشكلة نوعا ما، إما يكون المراد ثم أمنعه يعني ثم هو أمنح يعني أكثر منحا ووجودا وعطاء، أو ثم أمنح أي ثم ما أمنحه، ثم يعني امنح به من الأكرم به أمنح به من المنح من المنيعة وهي العطية. المقصود إن هذا فيه إشادة بمعاوية رضي الله عنه، إشادة بكرمه وفضله، ومعاوية أحد الصحابة رضي الله عنهم، وهو أحد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهو من المسلمة من مسلمة الفتح أو ما بعد صلح الحديبية بين المسلمين، كان إسلامهم على مراحل، فأفضلهم الذين أسلموا قبل الفتح، ثم الذين أسلموا بعد الفتح، منهم من أسلم قبل فتح مكة. والمراد بالفتح الذي هو الفيصل فاصل بين المرحلتين هو صلح الحديبية الذي تم في السنة السادسة من الهجرة، وهو المذكور في قوله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. فمعاوية رضي الله عنه وعمر بن أبي العاص رضي الله عنه وخالد بن الوليد رضي الله عنهم جميعا رضي الله عنهم كلهم من هذا النوع، يعني ليسوا من السابقين الأولين. فالسابقون الأولون هم القول الراجح في المراد بالسابقين يعني من أسلم من قبل الفتح. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكلا انتبه قال الله وكلا وعد الله الحسنى، كلهم موعودون بالحسنى، كلهم على فضائلهم ومنازلهم. وقول الناظم وخالنا معاوية، خال هذا لقب لمعاوية، لكن أنا في الحقيقة لا أدري من الذي لقبه بخال المؤمنين، لكن معنى أو فلسفة إن خال المؤمنين لأنه أخ لأم المؤمنين، أم حبيبة بنت أبي سفيان، أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة وقيل هند، هي إحدى أمهات المؤمنين، ومعاوية أخوها، فهذا أصل تلقيبه خال المؤمنين، ولا بد فيه سبب، وإلا فهذا المعنى ينتهي على كل إخوة أمهات المؤمنين. عبد الرحمن ابن أبي بكر يصدق عليه هذا، يعني يصدق عليه من خال المؤمنين بهذا الاعتبار، يصدق عليه من خال المؤمنين، لكن الذي عرف بهذا واستعر بهذا خال المؤمنين هو معاوية رضي الله عنه. فيجب أن يعرف له فضل وفضل الصحبة وفضل تقريب الرسول صلى الله عليه وسلم له حتى اتخذه من كتابه، هذه فضيلة له تعرف، وقد صار موضع يعني موضع تقدير لأبي بكر وعمر وعثمان، فقد ولاه أبو بكر الشام بعد أخيه يزيد بن أبي سفيان، وأقره عمر على الشام، وجمع له عثمان الشام، فولي الشام 20 سنة أميرا. ولما تنازل الحسن ابن أبي طالب عن الخلافة لجمع كلمة المسلمين ولكف الدماء وقطع دابر الفتنة، اجتمعت الكلمة عليه في عام 40 من الهجرة، وسمي ذلك العام عام الجماعة كما هو مشهور ومعروف، وصار ملكا على المسلمين 20 سنة. فولايته منذ ولي بعض الأمور إلى أن صار خليفة إلى آخر الأمر 40 سنة، وهو إما أمير وإما ملك وخليفة خليفة. وخالنا معاوية أكرم دي ثم أمنحه شعب، وأنصاره ثم المهاجرين ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحوا. اسمع، وأنصاره يعني أنصار النبي عليه الصلاة والسلام، والمراد بهم الأوس والخزرج، هما أصحاب هذا اللقب، والرسول هو الذي لقبه بالأنصار، والله تعالى ذكرهم بهذا الوصف، فالله سماهم الأنصار والرسول سماهم الأنصار صلى الله عليه وسلم. وأنصاره أنصار الرسول، أنصار جمع ناصر أو جمع نصير، والهاجر صوبوها هكذا بدل مهاجر هاجر، لا يستقيم الوزن إلا هكذا. وأنصاره والهاجرون ديارهم، والهاجرون ديارهم، وأنصاره والهاجرون، يريد بذلك المهاجرون والأنصار. وأخر ذكر المهاجرين مراعاة للنوم، ولا بأس بهذا، فقد جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، أو إلا عيش الآخرة، لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرين. وإلا فالأصل هو تقديم المهاجرين، فالمهاجرون مقدمون على الأنصار في القرآن في كل المواضع، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار للفقراء المهاجرين، إلى قوله: والذين جاءوا من بعد والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. هاجر والهجرة معناها الهجر معنى الترك، والهجرة بمعنى الترك، والمهاجرون هم الذين فارقوا أوطانهم في سبيل الله، فارقوا أوطانهم نصرة لدين الله وفرارا بدينهم. من فضلك اقلب الشريط. وإذا كان هذا في الأنصار والمهاجرون هم الذين فارقوا أوطانهم في سبيل الله، فارقوا أوطانهم نصرة لدين الله وفرارا بدينهم، فالمهاجرون هم الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، جاءوا من شتى الأقطار من مكة ومن غيرها، من مكة ومن غيرها، فاجتمع في المدينة أهل البلد وهم الأنصار والضيوف الوافدون المهاجرون، والذين سبقوا دار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد جاءت نصوص في فضل المهاجرين والأنصار، مهاجرون القرآن فيه ذلك السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والآيات في سورة الحشر، قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز. ومما جاء في فضل الأنصار قوله صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وقال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وإذا كان هذا في الأنصار فالمهاجرون من باب أولى، فهم أنصار، المعنى معنى النصرة حاصل للكل ومن الكل، حاصل للكل ومن الكل، وأنصارهم والهاجرون ديارهم، هاجروا ديارهم، هاجر ديارهم مفعول بها، يعني والذين هجروا ديارهم وأموالهم، كما قال تعالى للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله، إيه أثبت لهم صفة النصر وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فأثنى عليهم، أثنى عليهم بطلب فضل الله ورضوانه، وأثنى عليهم بنصرة دينه وينصرون الله ورسوله، وأثنى عليهم بالصدق أولئك هم الصادقون. يقول الناظم وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار تزحزحوا، والشارع عنده شارع تفاريني في لوائح الأنوار، يقول بنصرته أو بنصرهم، تستقيم كذا وكذا، تستقيم أن تقول وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرتهم أي بنصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، بنصرتهم لدين الله، بنصرتهم، أو تقول بنصرهم، يستقيم البيت على كل من عبارتين. الشارع مشى على أنه بهذا الأمر، يعني بدون بلا شاهد، بنصرهم أو بنصرتهم، بنصرهم أو بنصرتهم عن ظلمة النار زحزحوا وعندكم عن كية النار زحزحوا. يعني زحزحوا عن المقصود من هذا وذاك أنهم زحزحوا عن النار بنصرهم بإيمانهم ونصرهم لدين الله ونصرهم لرسول الله زحزحوا عن النار بهذا نجوا. قال صلى الله عليه وسلم في أهل بيعة الرضوان: لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فقالت له حفصة: يا رسول الله، أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ وإن منكم إلا واردها. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك العبور. عن كية النار زحزحوا، والزحزحة الإبعاد بشيء من التدرج والدفع شيئا فشيئا، زحزحة. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. زحزح عن النار وأدخل الجنة، ومن زحزح عن النار دخل الجنة. ولكن تمام الفوز، الفوز إنما يتم بدخول الجنة. أول الفوز النجاة من النار والزعزعة عن النار ومجاوزة النار، مجاوزة النار التجاوز. فمن جاوز النار تجاوز كل الأخطار، انتهى، نجا. من نجا من النار نجا من كل هم وغم وكرب وحسرة وشدة. من تجاوز النار نجا من كل مكروه. ولا شك أن المهاجرين والأنصار لهم الحظ الوافر من ذلك الحظ، فهم أولى الناس بالنجاة من النار ودخول الجنة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، فوعدهم الله الرضوان والفوز بالجنان. ما الذي بعده؟ بعد سؤال والتابعون كذلك التابعون والتابعون محسن. ما أدري، أنا قرأت هذا البيت لكن ما كأنه ربما عندكم سياقة، عندكم في نص إيش؟ إيش عندك شيء أنت كذا ولا استنتاج منك؟ عندك إيش؟ ومن بعدهم فالتابعون لحسن ما حذوا حذوهم لحسن ما والتابعون ومن بعدهم فالتابعون لحسن ما حذوا حذوهم لحسن ما حذوا حذوهم قولا وفعلا. نعم لحسن ما حذوا حذوهم فعلا فافلا. ومن باع ومن بعدهم واتبعوا ومن بعدهم ومن بعدهم فاتبعوا لحسن ما ومن بعدهم فاتبعون لحسن ما حذوا حذوهم. نعم قولا وفعلا حذوا حذوهم قولا وفعلا فأفلحوا استقام بها. هذا يقول بين ثلاثة التفاريد في أول القصيدة إن هذه القصيدة من بحر يقال له الطويل عند العروضيين في علم العروض هذا من البحر الطويل وتفاعيله فعول مفاعيل فعول مفاعيل إلى فهكذا ربطه. فمن ومن بعدهم ومن بعدهم فاتبعون لحسن ما حذوا حذوهم قولا وفعلا حذوا حذوهم قولا وفعلا. بعدما ذكر فضل الصحابة رضي الله عنهم وتفاضلهم أشاد بفضل التابعين ولا شك أن التابعين لهم فضيلة الاتباع والله قد نوه بذلك في الآية الكريمة والذين اتبعهم بإحسان فيجب الاعتراف والاعتراف بفضل التابعين الذين لقوا الصحابة وأخذوا عنهم لقوا الصحابة تشرفوا بلقى الصحابة هذه فضيلة للتابعين رؤيتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمنية عظيمة وكرامة. ولكن الشأن في الذين اتبعوهم وحققوا الاتباع حققوا اتباعهم لهم اتبعوهم بإحسان حذوا حذوهم في العلم والعمل والجهاد والفقه في الدين حذوا حذوهم قولا وفعلا فأفعل. نعم عليك. وأنصارهم والهاجرون ديارهم بنصرهم عن ظلمة النار زحزحوا ومن بعدهم فالتابعون لحسن ما حذوا حذوهم قولا وفعلا فأفلحوا. ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح. ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح. أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح. هكذا شيخ أحببهم فإنك تفرح. هذه الأبيات أظنها الثلاثة يظهر أنها أيضا لم تثبت عند الشارح ظاهر الشارح وقف عند يعني ذكر الصحابة والتابعين. وعلى كل حال أنا إذا صحت هذه الأبيات عن الناظم فهو كما أشاد بالصحابة والتابعين أشاد بالأئمة المشاهير المشهورين بالعلم والدين والعبادة والصلاة وذكر منهم مالك والشافعي والإمام أحمد الأوزاعي وسفيان الثوري وهؤلاء على سبيل المثال، ذكرهم على سبيل المثال ولا يستقيم أن يكون على سبيل الحصر. فهؤلاء لهم نظراء وأمثال الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغير الأئمة الأربعة مثل الأوزاعي والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وأبو عبيد القاسم بن سلام وأسماء لهم كثير، والأئمة أصحاب المصنفات كالبخاري مسلم وأصحاب السنن كلهم أئمة هداة مهتدون وقدوة صالحون وعلماء، يجب الاعتراف بفضائلهم وما أكرمهم الله به من العلم والدين والإمامة في الدين. أئمة، أئمة هدى. عنوا في دين الله، حملوه وعلموه وذبوا عنه، ولكن الناس في العلماء ثلاثة أصناف، كما أنهم يعني في الصحابة كذلك، وهكذا كل الفضائل تكون بينها بين الناس ثلاثة أصناف: قوم غلوا في العلماء وأفرطوا في تعظيمهم حتى جعلوا لهم بعض خصائص النبوة، كما يقع من بعض المتعصبين الذين يغلون في متبوعه ويجعلون أقوال متبوعهم هي الحكم وهي مقدمة على قول كل أحد ممن خالف، فلا يقبلون من سواه، بل النصوص إذا وردت تعرض على أقواله فما وافقها قبلوه وما خالفها ردوه، زاعمين أن إمامهم أعلم، فلو كانت يعني صحيحة أو لو كانت محكمة لما تركها ولم أهملها. وهذا غلو، هذا سبيل المتعصبين من المقلدين، هذا غلو. نعم، لا يضر الانتساب إلى العلم كل إنسان حنبلي أو شافعي أو حنفي، هذا سبيل انتساب، لكن المذموم هو التعصب، الغلو في المتبوعين. فهؤلاء الأئمة الأربعة مثلا لهم كل له من الفضل ما قدر الله له في العلم والدين، ولكن فما بينه هم الأئمة بينوا أن أقوالهم يجب أن تعرض على كتاب الله وسنة رسوله، وأنه يجب اطراح ما يجب أن يطرح من أقوالهم ما خالف نصا من كتاب أو سنة. وقال بعضهم القول المسرور كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول، هذا مذهبهم جميعا كلهم يكررون هذا، فالذين يتعصبون لهم هم مخالفون لهم، الذين يتعصبون لهم هم مخالفون، ويقابلهم الذين يرفضونهم ولا يعرفون لهم أقدارهم ولا ينظرون في أقوالهم ولا يستفيدون من فهومهم واستنباطهم وبيانهم، ويقولون نحن كذا، نحن رجالهم رجال، نحن رجال وهم رجال، لكن سبحان الذي فاضل بين الرجال، فاضل بين الناس، فهذان فريقان على طرفي نقيض، هؤلاء غلوا وتعصبوا، وهؤلاء فرطوا وقصروا وحرموا أنفسهم من الانتفاع بعلوم أولئك العلماء وفهومهم وما فتح الله به عليهم. والفريق الثالث هم الذين عرفوا لهؤلاء العلماء قدرهم وفضلهم في العلم والدين، فاعترفوا بعلمهم وإمامتهم وهدايتهم واقتدوا بهم وتعلموا منهم واستفادوا من فهومهم ولم يتعصبوا له. فأقوال هؤلاء الأئمة عندهم معروضة على كتاب الله وسنة رسوله، فما وافقها قبلوه وما خالفها ردوه، وما لم يتبين فيه هذا ولا ذاك جعلوا موضع يعني اختيار، فالأمر فيه واسع. هذه أقوال الأئمة، أقوال الأئمة هكذا يجب، ما وافق الدليل وجب الأخذ به تحكيما للدليل، واتباعهم فيه حق، اتباعهم فيما قام على الدليل حق، وما خالف الدليل وجب اقتراحه، وهذا من اتباع الأئمة، رد ما خالف الدليل من أقوالهم هو من اتباعهم، من تحقيق اتباعهم والاقتداء بهم في تعظيم كتاب الله وسنة رسوله عليه. وما لم يتبين فيه مخالفة ولا موافقة يكون الأمر فيه واسع، ليس بواجب الاتباع، لا يقال واجب الاتباع، فالذي يجب اتباعه في كل شيء مطلق وطاعته مطلقة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس إلا هذا مقام يختص به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم طاعته من طاعة الله، من يطيع الرسول فقد أطاعه، فتجب طاعته في كل شيء طاعة مطلقة بلا قيود، أما غيره فطاعته مقيدة بطاعة الله ورسوله. فالمصنف أشار إلى يعني هؤلاء الأئمة تنويها بفضلهم و إرشادا إلى الاقتداء بهم رضي الله عنهم ورحمهم. نعم بعد. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع من تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. لا إله إلا الله. أعد البيت. نعم. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. هذا البيتان تضمن إرشاد الناظم إلى إرشاد الناظم للمسلم السني إلى ما يجب لعموم الصحابة. وهذا البيت في بعض الروايات مرتبط بالأبيات الأولى، لأن ذكر التابعين وذكر الأئمة صار فاصل بين الأبيات المتعلقة بالصحابة، فكان المفروض أن يتقدم هذا البيت كما في بعض الروايات، أن يتقدم هذان البيتان على ما يتعلق بالتابعين ومن بعدهم على الأبيات السابقة الأبيات الثلاثة. وقل خير قول، قل أيها السني خير قول في الصحابة كلهم، خير القول، وذلك لذكرهم بالجميل وذكر فضائلهم والدعاء لهم ترضي عنهم وبيان ما يجب اعتقاده فيهم، وقل خير قول في الصحابة كلهم دون فرق. لا تفرق بين الصحابة، لا تفرق بينهم إلا في ما فرق الله، إلا في ما فرق الله به فيما بينهم. وذلك بإنزال كل منزلته، ولكن هم جميعا يشتركون في وجوب محبتهم ووجوب الثناء عليهم ووجوب الاعتراف بفضلهم الذي يشتركون فيه، اعتراف بفضلهم وتفضلهم، فكلهم يشتركون في فضيلة الصحبة على منازلهم في الصحبة، يشتركون في فضلهم في فضيلة الصحبة. وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تكن طعانا تعيب وتجرع، ولا تكن طعانا في أحد من الصحابة كما تفعل طوائف المبتدعة من الرافضة والخوارج. فالرافضة يطعنون في كل الصحابة إلا نفر قليل، يطعنون فيهم ويعيبونهم ويخصون الشيخين بمزيد من الطعن والسب واللعن، فعلى الرافضة فعليهم أعني على الرافضة لعنة الله، يلعنون أبا بكر وعمر أفضل الصحابة خير هذه الأمة بل خير الناس بعد الأنبياء، يخصونهما باللعن، يخصونهما بالبغض، يخصونهما بالسب والشك، و ويكفرون أو يفسقون سائر الصحابة، يفسقون الجميع إلا القليل من الصحابة مثل عمار بن ياسر، مثل سلمان الفارسي، أفراد قليل. والخوارج كذلك يكفرون علي وعثمان رضي الله عنهما، يكفرون أصحاب الجمل، أصحاب قسطين، يعني الذين اشتركوا في هذه الوقائع. فالشارع فالناظم يرشد إلى ذكر الصحابة بالجميل والحذر، ويحذر من الطعن على أحد منهم، ولا تكن طعانا تعيب وتجرح كما يفعل أهل البدع من الخوارج والرافضة. والناس في الصحابة ثلاث طوائف كما تقدم، طرفان ورافضة، فالرافضة يغلون في أهل البيت ويدعون للأئمة منهم العصمة، لأئمتهم العصمة، يدعون بهم العصمة ويفرطون في سائر الصحابة ويبغضونهم. فالرافضة جمعوا بين الضلالتين، ضلالة الغلو وضلالة التقصير في الصحابة، فغلوا في فريق وفرطوا في آخر في أكثر الصحابة. والخوارج يعني فرطوا وقصروا في شأن أهل البيت وآخرين من الصحابة. وأهل السنة وسط بين هؤلاء، أهل السنة والصحابة وسط بين الرافضة والخوارج، فهم يؤمنون بفضلهم وتفاضلهم وينزلون كل منزلته ولا يقعون في أحد منهم ولا يجرحون أحدا منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. البيت الأخير: فقد نطق الوحي، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، يعني تظهر الصعب نطق الوحي المبين مثل الآية التي تقدمت في سورة براء والسابقون وفي سورة الحشر للمهاجرين، في سورة الحشر للفقراء المهاجرين إلى آخر الآيات، وفي سورة الفتح، سورة الفتح هي آيات في فضل الصحابة، لا سيما أهل بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال في آخر السورة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فرضي الله عنهم وأرضاهم ورزقنا حبهم وسلك بنا سبيلهم وجعلنا وإياكم من التابعين لهم بإحسان. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، عندما ذكر الناظم بعض الأئمة مثل مالك والثوري وغيرهم قال أولئك قوم قد عفى الله عنهم، فهل يجوز أن يقال هذا البيت؟ الله أولئك قوم قد عفى الله عنهم، أرجو أنه يريد الدعاء لكن لم يسعفه النوم، فذلك قوم النوم يعني له مضائق ويلجي إلى إقحام بعض الكلمات إقحام، فقد انزعها أنت، انزعها من التركيب، خلى هذه يعني توصيلة للنوم، يعني أولئك قوم عفى الله عنهم، يدعو لهم بالعفو، خلى هكذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل من ماليزيا يقول: هناك من ينتسب للعلم يعلم بعض الناس فيقول: هذه الأبيات لعشرة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة، ثم ذكر عائشة وخديجة، فما رأيكم في هذه الأبيات؟ ثم ذكر عائشة وخديجة وآسية. هذه من نظم أصحاب الغلو، لو كان البيت الأول قلنا هذا البيت ناظمه رافضي، خمسة والبيت إيه؟ أو عشرة، لعشرة الرافضة يمكن ما يقول لعشرة، الرافضي يقول لي خمسة أطهي بهم حر اللظى الحامل، خمسة يعني المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. أنا مر علي هذا البيت هكذا خمسة بس وفاطمة، لكن إذا كان هذا فهو صوفي من الصوفية الذين يغلون في أهل البيت وفي غيرهم من أهل الرسول صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، فقوله صوفي بهم هذا هو الباطل، معناه أنه يلجأ إليهم في النجاة من النار، يلجأ إليهم بالنجاة من النار، يريد منهم النجاة من النار ينجونه، وهذا كلام جاهل ضال مبتدع، لا يلجأ إلى أحد في النجاة وفي طلب النجاة من النار إلا الله. كيف وسيد الخلق أفضل هؤلاء العشر اللي عدت يقول لك: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يا عباس عم رسول الله أنقذ نفسك من النار، يا صفية أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليم من مالي ما شئت لا أغني عنكم من الله شيئا. الكل يقول لهم أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله. ثم هذا الجاهل يقول 15 أطفيهم حرا لضاء الحال، هذا وإن قدر إنه يتأول أو يتأول له إنه يريد محبته، فلماذا اللجوء إلى التعبير الموهم المجمل المحتمل الموهم للباطل؟ فهذه الأبيات لا ينبغي اعتماده حجر التحرير من إنشادها. هم ينشدونها ويرددونها ويتعبدون بها، يتعبدون بتلاوة هذه الأبيات، يترنمون بها عبادة كما يترنمون بالقرآن. نعم. أحسن الله إليكم. معاذ يقول: ما هو السبب في إطلاق الزهراء والبتول على فاطمة رضي الله عنها؟ والله الزهراء ما أعرف يعني، والبتول هذا اسم ما هو خاصمة بتول، أنا لا أستعرض الآن المعنى الدقيق اللغوي، لكن البتول من البتل في معنى التبتل والعبادة، التبتل معناه العبادة، فهي بتول كأنه يعني يتضمن أن الطاهرة العفيفة العابدة الصالحة، وهذا مع الحق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوة؟ والله ما أدري، هذا يراجع ما. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سأل أحدكم أمس عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يدخل الجنة حبوة، كان السائل يسأل عن معنى الحديث، ولكن في الحقيقة أحد الحاضرين جزاه الله خير يعني لفت نظر إلى أن الحديث ما هو صحيح، وبعد البحث والتأمل تبين أن الحديث ما هو صحيح، وأن أهل العلم نصوا على أنه موضوع، الإمام أحمد وغيره من الأئمة وابن الجوزي ذكره في الموضوعات، وحينئذ فلا نحتاج إلى الكلام في معنى، ماذا منه موضوع وكذب فلا نحتاج إلى الكلام في معناه، والله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. يقول الناظم رحمه الله: وبالقدر المقدور أيقن، وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أكثر. وبالقدر المقدور أيقن أيها المسلم وأيها السني، فإن الإيمان بالقدر دعامة عقد الدين، دعامة الاعتقاد، دعامة الاعتقاد الحق. والدين دين الله أفيح واسع، هذه تكميل للنظم. الناظم ضمن أهل البيت تقرير أصل من أصول الإيمان وهو الإيمان بالقدر، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبريل عن الإيمان، حيث قال: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر. فالإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان، وهو الأصل السادس في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والقدر، كلمة القدر تطلق ويراد بها التقدير، ويراد بها الشيء المقدور المقدر. كما فينا نظائره، فإن القدر مصدر أو هو اسم مصدر يطلق على المعنى المصدر ويطلق على المفعول. والمراد أنه يجب الإيمان بتقدير الله لمقادير الأشياء، فإن الله تعالى أخبر بأنه قدر كل شيء: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال: ما تعمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر، ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وقال تعالى: لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء، ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. والإيمان بالقدر أربع مراتب: لا يتحقق الإيمان بالقدر ولا يكون الإنسان مؤمنا بالقدر حتى يؤمن بها كلها. الأولى: الإيمان بعلم الله السابق القديم، بعلمه السابق بكل شيء، يعني الإيمان بأن الله علم ما يكون قبل أن يكون، وبما في ذلك أفعال العباد، فقد سبق علم الله بما هم عاملون، سبق علمه بذلك. ثانيا: الإيمان بكتابة الله لمقادير الأشياء، تقديره لمقادير الأشياء كتابة، كما في الآيات التي ذكرت، وكما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجر القلم بما هو كائن. الحديث. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.